أجابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الدم الخارج من الصيد بعد ذبحه، وهل هو نجس أم لا؟ لأنه يصعب التحرز منه ألا يقع على الثياب. أفتونا جزاكم الله خيرا. الدم الذي يخرج أثناء الذكاء، سواء كانت في الصيد أو كانت في التذكية بالذبح والنحر، مجمع على أنه نجس. وبناء على ذلك، لو ذبح الإنسان حيوانا كإبل نحرها، أو شاة ذبحها، أو ذبح دجاجة أو عصفورا فتطاير الدم أثناء الذبح، الدم الذي يخرج أثناء الذبح دم نجس، لأن الله تعالى يقول: أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقوله فإنه رجس، الرجس هو النجس. وذلك قال: أو دم مسفوحا، والدم الذي يصفح هو الذي يخرج عند التذكية، ولذلك يقولون الدم المسفوح هو من غير يخرج أثناء التذكية أو قبل التذكية، فالكل مسفوح. وعلى هذا فإنه ينبغي على الذابح أن يتحفظ، فإن أصابه شيء من هذا الدم لزمه أن يطهر ما أصابه إذا أراد الصلاة. ومن هنا ينبغي إنقاء الموضع الذي يكون فيه الدم، وهو الرقبة، فإذا كان فيها هذا الدم النجس وبقي فيها وعلق فيها من الدم المسفوح شيء، فإنه نجس لا يجوز أكله، ولا يجوز أن يصيبه الإنسان، بل عليه أن يغسله تماما حتى ينقي الموضع، لأن الله تعالى حرم هذا النوع من الدماء وحكم بنجاسته، والله تعالى أعلم.